أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في بيان مقدمات الحكمة، وأنه بعد تمامية هذه المقدمات يحكم بأن مراد المتكلم هو المطلق، فلا بد في التقييد من قرينة دالة على ذلك. قلنا إن المقدمة الأولى أن يكون المتكلم قادرا على بيان التقييد على تقدير إرادة التقييد، فلو فرضنا أنه غير قادر على ذلك، ولو فرضنا أن في الواقع المراد هو المقيد، إلا أنه لا يتمكن من بيانه، إما تكوينا لا يتمكن أو لمانع خارجي كتقية ونحو تقية. ففي مثل ذلك لا يكشف الكلام أن المراد الجدي هو المطلق لا محالة. هذا المقدمة الأولى الذي بالي تقدم الكلام فيه. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو فرضنا أنه ليس في مقام البيان أصلا، أو أنه في مقام البيان من بعض الجهات دون الجهات الأخرى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق إذا لم يكن في مقام البيان أصلا أو من تلك الجهة التي ليس في مقام بيانها، فيتبقى التمسك بالإطلاق وكشف الكلام عن أن المراد الجدي والمطلق على أن يكون المتكلم في مقام البيان. انتهى كلامنا إلى أنه إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو أنه ليس في مقام البيان، وقد ذكرنا معنى البيان، تارة نهرج أنه في مقام البيان، وتارة نهرج أنه ليس في مقام البيان، وتارة نشك في ذلك. فلو شككنا مثلا أن في الآية المباركة في مسألة سيد الكلب هل إن الله سبحانه في مقام البيان من جميع الجهات أو أنه في مقام البيان من جهة التزكية فقط، فكلوا مما أمسكنا، أو في مثل استثناء اثنان إذا شككنا أنه في مقام البيان من جهة النجاسة فقط، النجاسة الدموية، أو أنه في مقام البيان من جميع الجهات، أو شككنا في كلام من ابتداءً مثل أهل الله البي مثلا، لم نهرز أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، نزيد قوله سبحانه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فلا ندري أن هذا الكلام من أهل الله البي ورد في مقام بيان التشريع محزن أو أنه في مقام البيان فيتمسك بإطلاقه. ذكر بعضهم ونسب إلى المشهور أنه في مرحلة الشك يهمل الكلام على أن المتكلم في مقام البيان فيتمسك بإطلاق كلامه، فما لم تكن قرينة على أنه ليس في مقام البيان، بناء المتكلمين وبناء العقلاء أنهم في مقام البيان، ولا يهمل على أنه ليس في مقام البيان إلا فيما إذا قامت قرينة على ذلك، وعلمنا من قرينة داخلية أو خارجية أنه ليس في مقام البيان. وأما إذا شككنا في ذلك فنحمل كلام المتكلم على أنه في مقام البيان فنحتج به على المتكلم، كما أن المتكلم يحتج بذلك على العبد، وليس للعبد أن يعتذر لأني لم أدر أنك في مقام البيان أو لم تكن في مقام البيان، هذا لا يسمع. ولكن الظاهر أن يفصل في هذا المقام، فيما إذا شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان أصلا، في مثل ذلك ما نسب إلى المشهور وسرها به بعضهم هو السعيد. بناء الكلام على أنه لبيان المراد الجدي، فإذا شككنا أنه في مقام بيان المراد الجدي أو ليس في مقام البيان فإنما في مقام الإجمال والإهمال، ففي مثل ذلك يتمسك بإطلاق الكلام لبناء العقلاء على ذلك. ففي مثل قوله تعالى أهل الله البيت وحرم الربا يتمسك بالإطلاق في كليهما. فنلتزم بأن كل ما صدق عليه أنه بيع عرفان فهو حلال بالشريعة المقدسة مازن، وكل ما صدق عليه أنه ربا فهو حرام بالشريعة المقدسة. بمقتضى إطلاق الكلام لم يقيد بقيد البيع مع الصيغة، هل البيع يعني المراد العقد اللفظي، هل البيع بل المقيد بالصيغة المازرية مثلا. كل ذلك كل ما إذا شككنا ما لم يثبت تقييد من الخارج، كما ثبت أن بيع السبي أو السفيه أو المجنون ملغى، أو ثبت أن بيع المكره ملغى، أو ثبت أن البيع إذا كان جزافا ولم يكن البيع نبي أو الثمن معلوما غير جائز، وهكذا بقية ما ثبت من الخارج من الشروط المعتبرة في صحة البيع. وأما فيما إذا لم يثبت كالمعاتات مع صدق البيع عليها عرفا فنأخذ بالإطلاق ونحكم بصحته، لأن الشك في كون المتكلم في مقام البيان هذا الشك لا يعتنى به، بل يهمل أن المتكلم في مقام البيان ما لم تثبت قرينة على الخلاف. هذا صحيح، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك أن الكلام الصادر من أي متكلم حكيم إنما يصدر لبيان مراده الواقعي، فاحتمال أنه ليس في مقام البيان لا يعتنى به، فيحتج على المتكلم كما أن المتكلم يحتج على المخاطب. وأما إذا علمنا أنه في مقام البيان من بعض الجهات ولم نحرز أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من خصوص هذه الجهات، يعني هذا الكلام صدر لبيان المراد الجدي يقينا والمتكلم إنما أتى به ليظهر مراده الجدي، هذا معلوم، ولكن الشك في سعة المراد الجدي وزيقه، لا ندري أنه في مقام البيان من جميع الجهات أو من في مقام البيان من جهة دون جهة، وهذا كما في الآية المباركة وكذلك في الرواية كما ذكرنا في مسألة الدم. إذا شككنا ولم ندري أن قوله سبحانه وكلوا مما أمسكنا ناظر إلى جهة التزكية فقط، وأنه لا يعتبر التزكية في سيد الكلب. إذا فرضنا أن الصائد أدركه وهو ميت لا بأس بأكله، لا يعتبر التزكية ساقطة. وأما من الجهات الأخرى نجاسة المحل وطهارتها من هذه الجهة أيضا في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، الشك يكفي في المقام. لم يثبت بناء من العقلاء على أن المتكلم في مقام البيان من تمام الجهات، لأن الذي ثبت أن الكلام إنما يؤتى به بل لبيان المراد، لأن الإرادة قد تعلق ببيان ما هو مراد جدا، ولكن متعلق الإرادة هو بيان تمام المراد أو بيان بعض المراد من دون أن يكون نظر إلى الجهات الخارجية، يعني أوكل الجهات الخارجية إلى القرائن الخارجية، لم يثبت بناء من العقلاء في المقام، بل نقتصر على الجهة المتيقنة والجهة التي نشك أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني لا يمكننا أن نحتج بهذا الكلام على المتكلم كما لا يمكن أن يحتج المتكلم على المخاطب. والفرق بين الأمرين يعني بين القسمين واضح، فإنه في القسم الأول يدور الأمر بين وجود الإرادة وعدم وجود الإرادة، بين هذين الأمرين لا ندري أنه أراد البيان بيان مراده أم لم يرد بيان مراده، فقط أراد الإجمال والإهمال. ظاهر الكلام أنه في مقام تفهيم المراد وفي مقام البيان، وأما في القسم الثاني المفروض أنه كان في مقام البيان وفي مقام تفهيم المراد، لكن لا ندري أن مراده أي مقدار، يعني بيان مراده، هل أراد بيان مراده من تمام الجهات أو من جهة خاصة، إثبات أنه في مقام البيان من تمام الجهات هذا يحتاج إلى دليل، ومع الشك لا يمكن التمسك بالإخلاف. فلو فرضنا أن في الآية المباركة لم نجزم بأن الله سبحانه ليس في مقام البيان من غير جهة التزكية، يكفينا الشك في ذلك، فلا يمكننا الحكم بطهارة المحل الذي أصابه الكلب مع الرطوبة، فيقال إن الله سبحانه قد أهله وأمر بالأكل وقال كلوا مما أمسكنا، لم يقيده بالغسل، هذا لا يمكن. وكذلك في مسألة الدم، المقدمة الثالثة من هذه المقدمات، يعني مقدمات الحكمة، أن لا يأتي المتكلم بقيدين بعد فرض أنه كان متمكنا من الإتيان بمقتضى المقدمة الأولى وكان في مقام البيان بمقتضى المقدمة الثانية، لم يأتي بقيد في الكلام، فإنه إذا أتى بقيد وكان متصلا من الأول لا ينعقد الظهور في الكشف عن الإطلاق بحسب مقام اللب وبحسب الإرادة الجدية، وهذا واضح. فلو أمر بلي وقال ائتني بماء بارد، لا يمكن أن يستكشف أن مراد المتكلم هو الإتيان بالماء على الإطلاق، سواء كان باردا أم لم يكن باردا، هذا واضح. من الأول الدائرة ضيقة، ولا يكشف هذا الكلام عن الإطلاق في مقام الثبوت وفي مرحلة الإرادة الجدية. وإذا فرضنا أن الدليل التقليد منفصل، فالكشف إلى زمان برود المقيد، الكشف ثابت إلى هنا، كنا نستكشف بمقتضى الظهور، نستكشف أن المراد الجدي هو المطلق، حينما ورد التقييد بعد ذلك لا يمكن الاستكشاف، لأن قوام الكشف بعدم البيان، فإذا فرضنا أنه بين متأخرا ولو كان البيان المتأخر على ما بيناه، لا يكشف عن أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من الأول، لا كان في مقام البيان، إلا أنه انتهى أمده، أمد عدم البيان، فانقلب عدم البيان إلى البيان، فمن هنا لا يمكن، يعني من هذا الزمان لا يمكننا كشف ان المراد الجدي هو المطلق. الفرق بين المقيد المستسل والمنفصل انه لم يكن كشف في المقيد المستسل من الاول، وفي المقيد المنفصل لا يكون كشف بعد ورود التقييد، واما قبل زمان التقييد فالشيء لا ينقلب عما هو عليه، الكشف الى الان موجود وبعد ذلك يسقط عن الكاشفيه. عدم يعني بتبدل الموضوع، عدم البيان ينقلب الى البيان، فلا يمكن ان ننسب الى المتكلم انه يريد المطلق واقعا، بل نستكشف ان المراد الجدي هو المقيد، ولكن البيان قد اخر. بعد تماميه هذه المقدمات، تمكن المولى من التقييد وكونه في مقام البيان وعدم الاتيان بقيد لا متصلا ولا منفصلا، بعد ذلك نستكشف ان المراد الجدي هو المطلق، وذلك لتبعيه مقام الاثبات لمقام الثبوت، وتبعيه مقام الثبوت لمقام الاثبات، كل منهما تابع للاخر، احدهما من جهه الوجود والاخر من جهه الكشف. مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت من جهه الوجود، يعني انما المتكلم يتكلم بالكلام الباعث، والداعي الى ذلك هو الاراده الجديه. الاراده الجديه هي التي تبعث المتكلم الى الكلام فيتكلم لاجل الاراده النفسيه. ففي هذه المرحله، يعني في مرحله الوجود، الكلام الاتيان بكلام مطلق يكون مترتبا على الاراده الجديه، مثل نسبه المعلول الى علته. وفي مرحله الكشف ينعكس الامر، اذا فرضنا ان المعلول هو مطلق، اتى المولى بكلام مطلق بتبعيه مقام الاثبات لمقام الثبوت، ينكشف ان الداعي ايضا مطلق، يعني الاراده الجديه كانت مطلقه ولم تكن مقيده بقيد، والا لكان معلوله ايضا مقيدا. بل مثل الدليل الاهني، من تحقق المطلق في الخارج، حيث ان الكلام مطلق وهذا معلول للاراده الجديه، يعني انما يتكلم المتكلم بكلامين لاجل ابراز مقصد نفسي، هذا مبرز للمقصد النفسي والا لم يكن آتيا به. فاذا فرضنا ان الذي المبرز مطلق وغير مقيد بشيء، فيكشف ان المبرز ايضا غير مقيد بشيء. ففي مقام الكشف تكون الاراده الجديه تابعه للاراده للكلام خارجا وللاطلاق في مقام الاثبات. اذا يكشف بهذا ان المراد الجدي مطلق، فيحتج بذلك على المولى، كما ان المولى يحتج بذلك على العبد. والوجه في هذا ما ذكرناه في اول الامر، من ان الالفاظ وان كانت موضوعه لمعنى جامع بين المطلق والمقيد وبشرط الله، وبين الماهيه من حيث هي، يعني مقام الذات، الا ان هذا يختلف، يعني ويتعين باختلاف الخصوصيات والموارد. إذا فرضنا أن المحمول ليس هو الذات والذاتيات، فعلمنا أن الماهية لم يلحظ من حيثية، وإذا لم يكن المحمول من المعقولات الثانوية نستكشف بذلك أن الماهية لم تلحظ بشرط لا لأن الماهية المجردة، فيدور الأمر بين أحد قسمين، إما أن الماهية لوحظت بشرط شيء وهي الماهية المخلوطة والمقيدة، أو لا بشرط وهي الماهية المطلقة. الذي يحتاج إلى البيان، التقييد يحتاج إلى البيان، الإطلاق لا يحتاج إلى البيان. المتكلم لم يلاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا يحتاج إلى البيان. وأما أنه لاحظ شيئا من الخصوصيات، هذا لا بد له من بيانه. فمن عدم البيان في الخارج في مرحلة التكلم يستكشف أن الملحوظ للمتكلم إنما هو الماهية لا بشرط لنا القسمي السارية إلى جميع الأفراد، ولم تلحظ فيها خصوصية وإلا لبينها المولى. لم يبين نستكشف الإطلاق، وهذا هو الذي جرت عليه سيرة المتكلمين وسيرة العقلاء في كلماتهم. هذا تمام مقدمات الحكمة. وقد زاد صاحب الكفاية على ذلك أن لا يكون هنا متيقن في مرحلة التخاطب، جعل هذا أيضا من المقدمات، ونتكلم فيه إن شاء الله.